بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، ما زلنا مع ما يتعلق بتخريج الحديث. كنا عرفنا التخريج، هي قبل ذلك في اليوم هل أو من يدرس في الكلية هذه؟ من يدرس في الكلية؟ من يدرس في الكلية هذه من الطلبة؟ هل طلبة أم بعض منهم كذا أو كذا؟ تخيل دخلت في الحصة قبل الحصة من 9:30 إلى 11:00، وجدت كتابا على الطاولة كأنه موجه لي، كتاب على المكتب وموجه إلي بعنوان سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، موضوع على الطاولة. دخلت على 9:30، كتاب على المكتب بهذا العنوان. ماذا يفهم منه الإنسان؟ ماذا تفهم منه؟ بمعنى، بين هذا الإرهاب الفكري والإرهاب الدموي خطوة. عندما يقول لك سل السيوف، سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة، أولا فيه سل السيوف، كأن هذا الإنسان لو تتاح له فرصة ليرفع السيف والله لن يدخر جهده، والله كتاب بهذا العنوان. ثم الأمر الثاني، وأدعياء السنة، كأن هذا الإنسان يحكم على نوايا الإنسان، أنك لست من أهل السنة وإنما أنت فقط من أدعياء السنة. الإنسان اليوم، هل هذا الشكل من الأشخاص يوجد في الكلية؟ أنا والله ذلك الكتاب لم يؤثر فيه من حيث كذا أو كذا، أو أنه وجه إلي، أو أنا لا يهمني هذا الأمر، وأقولها وأعيدها، والله تزكيتهم لي تضر بي أكثر من تجريحهم لي. بعض الأشخاص، بمعنى بعضهم، أرى بأنه إن جرحني فتلك هي تزكية لي، ولكن أنا أتكلم عن الفكر هذا. سل السيوف يا جماعة، سل السيوف، 10 سنوات من الدماء، والجزائر غارقة في الدماء في 90s كلها. ثم يأتيك كتاب ويدخل هذا الكتاب إلى بلدنا بهذا العنوان سل السيوف، والله وجدت هذا الكتاب وموضوع على الطاولة أو على المكتب ومقابل لي، وأنا درست تخصص الحضارة، كنت أظن بأن الطالب من تخصص الحضارة، فسألت الطلبة الذين كانوا موجودين، أخبروني بأن الذي وضعه، وهم عن حسن نية قالوا لي ربما طالب نسي هذا الكتاب، وكان الطلبة الذين درسوا قبلنا طلبة تخصص الحديث، ماستر حديث، يكتب كتاب، يأخذ كتابا ويوجهه إلى أستاذ بهذا العنوان. فعندئذ والله صدمت، رأيت بأن كنت أعرف في الإرهاب، والجزائريون كلهم عانوا منه، أما أن يعود بهذا الشكل، هذا إرهاب فكري، ولكن إرهاب دموي فكري. هو أصعب من الإرهاب الدموي لأنه غير واضح، يكون في توافق بين، نعم، أخطر، لأن مثلا أنا عندي الانحراف الأخلاقي أهون من الانحراف الفكري، أنا شخصيا، لأن الانحراف الأخلاقي يمكن أن تعرف الإنسان المنحرف أخلاقيا وتصرف نفسك عنه ولا تحتك به، أما الانحراف الفكري خطير، لأن هذا الإنسان تخيل أنه اقتنع بهذا سل السيوف، سل السيوف، لا، ولكن هو السجع، أنا هو جاءه في السجع، لكن سل السيوف، سل السيوف. نعم سل السيوف على أهل الهوى وأدعياء السنة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي الذي قتل ذلك المشرك الذي كان يحاربهم، ولكن عندما أراد أن يقتله قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله. فعندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قالها خوفا، قال هل اطرحت على بطني أو على قلبي، هل شققت على قلبي؟ بمعنى إنسان كان مشرك ومقاتل. إنسان مشرك محارب لله ولرسوله، في آخر لحظة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له قالها خوفا، قال هل شققت على بطنه أو على قلبه؟ ويقال بأن ذلك الصحابي لفظته الأرض 3 مرات عندما دفن، لفظته الأرض 3 مرات عندما دفن، كان يدفن وتلفظه الأرض لأنه قتل إنسان قال لا إله إلا الله. فما بالك الآن إنسان يقول هذا من أدعياء السنة وليس من أهل السنة؟ ما هي السنة؟ ما هي السنة؟ ما هي السنة التي يريد أن يكون الناس فيها؟ هل السنة التي يريد الناس هؤلاء أن نكون منها هي السنة التي يعدل الإنسان اليوم ثم يجرح في الغد؟ أصبحنا اليوم في الجزائر إنسان يستيقظ اليوم إنه معدل، في الغد إنه أيضا معدل، ولكن له بعد الغد هل يبقى معدل أو يجرح؟ لا يعرف، إلا عندما يخرج فيعرف بأنه لم يجرح فيبقى معدل، ويبقى دوما ينتظر في أي يوم ربما يجرح. هل هكذا كان الجرح والتعديل؟ هل هكذا هو الدين؟ أنا أتخيل تصرفات من هذه تكون في الشارع، أتخيلها، لكن في طلبة العلم طالب ماستر وصل إلى مرحلة الماستر، فوالله إن الخطر القادم من بعض هذا من هذا التفكير والله خطر داهم، أن يكتب لك شخص أو يحضر لك ذلك الكتاب من أدعياء السنة. درست هذا التخصص، أنا درستهم، والله منهم من إن قلت له عن حديث لا يعرف الحديث في صحيح البخاري، لا يميز، والله طلبة ماستر بعضهم، البعض يشهد لهم بحسن الخلق، لكن البعض باتفاق. هل يمكن أن يتفق كل أساتذة الدفعة على أن تلك الدفعة من التخصص لا تصلح؟ يمكن لأستاذ أن يكون بينه وبين الدفعة مشاكل، ولكن هذه الدفعة بالذات التي هي في ماستر واحد هذه السنة كل الأساتذة مجمعون على أنها الدفعة لا تصلح، كل الأساتذة. ثم عقدنا اجتماع قبل أيام حول هذه الدفعة بالذات لنعرف ما هو المشكل. كل الأساتذة تكلموا، اليوم يحضر لك كتاب بهذا العنوان كأنه يريد أن يعلمني السنة، ما هي السنة؟ فعندئذ والله فكر خطير جدا. أنا لا يهمني أنه كتب الإرهاب سل السيوف، فليسل السيف إن أراد، لكن يهمني ذلك الفكر. أنا تجاهي أنا لا أرى بأن مثلا إن أراد أن يسل السيف فليسله، لكن أرى ذلك الفكر الخطير، لو سل السيف يكون أهون من أن يتكلم بهذا الشكل ويضع لك كتاب على الطاولة. تصرف الجبناء واجب. والله كنت أدرسهم في السداس الأول، كنت أقول لهم أنا لا أدعي العصمة وأخطئ، وما زلت في بدايات طلب العلم، في البدايات، والله في البدايات، وأعترف لنفسي بذلك إن أخطأت. وأنا أفتح النقاش يوميا مع الطلبة في أي جزئية، أناقش الطلبة، إن كنت تخالفني في جزئية فخالفني، أما أن تتكلم بهذا الشكل وتجعل الكتاب بهذا الشكل، والله أدنى، والله لا تصب بذلك أكثر من ذلك، أن تضع كتاب بهذا الشكل. هل هذا الفكر هل هذا الفكر الذي فتح به رسول الله صلى الله عليه وسلم البقاع، هل هكذا كان يدعو الناس؟ هل هكذا كان الصحابة يدخلون إلى البقاع؟ هل دخل المسلمون أو دخل غير المسلمين إلى الإسلام بهذه الأصناف؟ فماذا؟ فإلى أين؟ ما صنعه الصحابة في قرون نهدمه في أيام؟ هذا فكر تنفيري، فكر تنفيري. أنا أرى الغرب يتكلم في الإسلام وكذا وكذا وكذا وفيه وفيه وفيه عليه، ولكن إن رأى مثل هذه الأشكال يكون له واقع، يكون له صور واقعية. الغرب اليوم يتكلم في الإسلام، لم يستطيع الكلام في الإسلام، لأن الإسلام هي الرسالة الخاتمة، ولا يمكن أن يطرحوا أدنى شبهة. أصبحوا يصطادون كما يقال في المياه العكرة حول الإسلام، لم يجدوا. فعندئذ تفتح له مثل هذه الأبواب، يصبح يقول لك إن المسلم يقتل المسلم. هذا هو الإسلام، المسلم يقتل المسلم، المسلم يبيح دم المسلم. ليس أن تقتله، ليس الإشكال في القتل، الإشكال أن تجعل فتوى تبيح قتل المسلم، لأن هذا أكثر أخطر أنواع الإرهاب. لأنك أنت كشخص تأتي إلى الكلية كطالب أو كأستاذ أو كذا، تأتي لأجل غاية واحدة هي طلب العلم، هو الذي جمعنا. أنا كأستاذ وأنتم كطلبة، جمعنا طلب العلم. فعندئذ تأتي إلى الكلية بنية تعليم العلم. والله قلت أنا أفتح المجال لكل طالب يخالفني، والله لن أرى في ذلك حرج، وأعترف يوما وأعترف كل يوم بأنني قد أخطئ، ولن أجد في ذلك حرج. وأعترف بأنني أخطئ، بمعنى وعند وجود الخطأ والله أقف عنده. وكلنا يتعلم من بعض، كل بعضنا يتعلم من بعض، وهذا الذي جمعنا. أما أن ترى أشكال تأتيك بكتاب بعنوان سل السيف، هذا لم أكن أتخيله، لم أكن يوما أتخيله. ولذلك فلا تستغرب اليوم مما يحدث عندما تشاهد طالب ماستر من النخبة، من المفروض يفكر هكذا، أمر خطير. والله إن قلت أنا، والله الكتاب عندما وجه إلي والله لا يعني لي شيء، لأنني أعرف نفسي، ولكن أنا أتكلم عن الفكر، الفكر الذي جعل صاحب الكتاب يضع الكتاب على الطاولة فقط. أنا عندما وجه إلي الكتاب لم يعني لي ولن يعني لي شيء، وهذه أنا على دراية بها. في هذه الكلية إما أنك مجرح أو مبدع أو مجروح جرح كبير، المهم في هذه الكلية لم يسلم أحد، لم يسلم أحد. والقاعدة تقول إما أنت معي وإما ضدي، لا يوجد شخص في الوسط. إما أن تجرح مثل ما أجرح أنا، وإما أنت مبتدع ضال يجوز قتلك بالسيف. إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى أين؟ والله أريد أعرف لي إلى أين؟ إلى أين؟ أنا والله أرى أن مثل هذه الأمور كأنها هي حملات ضد طلب العلم. كيف يشغل الإنسان عن طلب العلم؟ يشغله بمثل هذه الأمور. والله هذا الذي أراه، أن الطالب في الكلية بدل أن ينشغل بطلب العلم اليوم أصبح جل همه من جرح ومن عدد. هل جرح فلان؟ يقال سمعت بأن فلان جرح، هل فعلا الخبر متأكد؟ يقول له سأتأكد لك لأذكر لك هل فعلا جرح. يقول له مسكوت عنه، يكتشف علة. والله هذا هو هم الطالب، هذا هو هم الطالب اليوم. المشكلة أين؟ كنت أذكر مع أتناقش وحتى أطوي هذا النقاش، لأن هذا الأمر لم أكن أستطيع أن لا أتكلم عنه، خصوصا أنه وقع. والله إن الأساتذة أو بعض الأساتذة الذين هم جراحهم هنا في الكلية، لو أرادوا أن يذهبوا للتدريس في جامعات السعودية لذهبوا، ولذهب هؤلاء يدرسون عنده في السعودية على أساس أنهم معدلون. هذا الإشكال. والله كثير من الأساتذة الذين هم جرحوهم هنا في كليتنا ذهبوا في مرات إلى السعودية وطلب منهم أن يبقوا هناك للتدريس، وأعرف الأسماء ولا أذكرهم، والله أعرف الأسماء من طلب منهم أن يدرسوا في جامعات السعودية من الأساتذة المبدعين في كليتنا. هذا الأستاذ المبدع في كليتك لو يدرس في السعودية تصبح تذهب بعبارة بعد مقابلة مع الأجهزة التي تقوم بالمقابلة مع الطلبة الجزائريين الذين يذهبون إلى السعودية، ويذهب ليدرس عند ذلك المبتدئ في الجزائر لأنه أصبح في السعودية. إلى أين هذا المرض؟ ما هو؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ والله صدقوني إلى أين نحن ذاهبون؟ أنا أرى الطلبة ضحايا، ولكن على الأقل أن يفيق الطالب، أن يعرف الطالب، أن يميز. أنا أرى والله من يفعل مثل هذه الأمور هو ضحية، هناك ضحية الجهل وضحية أطراف معينة، أطراف معينة هي التي تسوقه وفق هذا الأمر وتبين له بأن هذا هو عين الصواب. ولكن إلى أين يذهب الطالب؟ إلى أين الطالب ذاهب؟ عندي أمر أيضاً، هناك غلو من جهاتي، قد يكون هناك غلو من جهاتي. مثلاً الجمعة الفائتة فقط تكلمت مع الإمام لأنه صعد فوق المنبر، ثم فسر آية، ثم عرض عن الذين يغالون في التجهيل، وأخذ يتكلم عن أصول الفقه وعلوم الحديث وكذا، ويتكلم عن الغلو في جهة التعديل العام. فهل العامة هذه من جهة، هل العامة تحدثهم فوق المنبر بمثل هذا؟ نعم. ثانيا، أنت بهذا الكلام تغل القلوب، حتى يدرك من في الجامعة من يسبكم فيغل القلب. إنسان في عمره 18 هذا من بدأ الانتزاع، نعم، وهو عنده توجه هذا، ممتاز، ثم تغل قلبه بسبه. كأنك أنا ضد الغلو وأرى أنهم مخطئون، لكن أنا كلامك صائم 100%. لماذا؟ لأن أنا الآن أتكلم عن هذا الأمر مع طلبة العلم، نعم، وكلهم على علم بما أقول، نعم. بمعنى هذا الأمر لا يوجد من الطلبة الموجودين في القاعة من لم يصله مثل هذه الأمور، ولكن مع الإنسان العامي لا أذكر له مثل هذه الأمور. لماذا؟ هناك بعض الطلبة في بعض الحالات أو بعض الأشخاص عندما تقول له إن علم الجرح والتعديل لم يكن هكذا وكذا وكذا والكلام في المشايخ وكذا، ربما هو لم يسمع بأن المشايخ تكلم فيهم، فتكون أنت تنشر هذا الأمر من باب لن تعرف. بمعنى هو لم يسمع بهذا، هو يأتي للمسجد يصلي، لم يسمع بهذا الأمر أبدا، لم يسمع به. أنت تأتي لتدافع عن هذا مثل هذا الأمر أو ترد عنه فتبين له هذا الأمر، بمعنى لا تناقش هذا الأمر مع كل الأشخاص. أنا أتكلم الآن باعتبار أن كلكم يستحيل أنه ولو واحد منكم أنه وصله مثل هذا أو مثل هذه الأمور، لكن كلكم. الإشكال في الكلية عندما تدخل من الباب، أول شيء تدخل تعرفه، أول ما تفتح الباب تدخل لا تقرأ فلان مبتدع. ما معنى مبتدع؟ أنت تريد أن تحلل الآن الأفاق. ما معنى مبتدع؟ فلان جرحه فلان لأنه، ويقال عنه أنه اختلط بآخر. فلان جرحه فلان وقد اختلط بآخر. فلان يقول أنه كان أنهم تركوه. فعندئذ تستغرب، أنت تريد أن تحلل هذه الألفاظ لم تسمع بها. هو يذكر لك أول ما تدخل القسم يقال لك هذا وهذا. عندما تدخل، والله أنا الذي قلته قبل قليل، كأن هناك حملات ضد تعلم الطلبة، كأنه لمجرد أن يخوفك من فلان وفلان. أنا والله لا أطلب من كل الطلبة أن يقتنعوا بكل ما يقوله الأستاذ. لا أطلب منك أن تقتنع بكل ما يقوله الأستاذ ولا أن تكون كذا، لأنني أنا لا أريد أن أجعل من الطالب الذي كما يقال الذي يجر. أنا لا أريد أن أصنع هذا الطالب، أنا لا أريد أن أصنع هذا الطالب، ولكن اجعل بمعنى أن تفكر وتصل إلى من تأخذ عنه ومن لا تأخذ عنه بقناعاتك ليس بقناعات غيرك. هذا فعندئذ بقناعاتك اقرأ، اقرأ دوما، اقرأ، اسمع عن كل الأساتذة، اقرأ عن كل الأساتذة. نجد بعض الأشخاص يضيع 3 سنوات في الكلية وهو يقرأ عند بعض الأساتذة ممن نحسبهم بأن لهم علم غزير في التخصص الذي يدرسونه، فيضيع تلك 3 سنوات وربما يضيف الماستر ويضيع. في بعض الحالات يخبرني أحد الأساتذة أنه بعد أن أنهى طالب الماستر التقى به يوما في مجلس وأصبح يتكلم معه ويناقشه، قال: يا أستاذ والله لم أكن أعرف بأنك أنت بهذا الشكل تفكر وأن لك هذا العلم. لماذا؟ هو درسه ولم يحضر، درسه ولم يحضر، لأنه كان يسمع عنه. عندما التقى به مرة صدفة عرف علمه، قال: يا أستاذ والله لم أكن أعرف بأنك تفكر هكذا. لماذا؟ لأنه مبرمج بأنك لا تدرس عند فلان أو عند فلان أو عند فلان. فعندئذ هذا الفكر أنا أراه أخطر من أي شيء. هذه فقط أعجب من هذا أنه أستاذ جاء ليدخل قاعة فوجد شخصين أو ثلاثة يقولون للطلبة لا تدخل عندنا. نعم. لا تدخل عندنا. هو رأهم علم. نعم. وهذا الشخص علما وأخلاقا. لن ولا نزكي على الله أحد. لا. قوي علما وأخلاقا. أعرف من وقع له هذا الأمر. وإن كان ربما أكثر من واحد، أنا الذي وقع له هذا ذكر لهذه القصة أنه قيل لا تدخل عند فلان وهو يسمع هذا الأمر، وشخص آخر أيضا أحسب له علما وأخلاقا كان داخل للقاعة والطالب خارج من القاعة وهو ممن جرح أيضا. عندما قال لماذا تخرجون، قال بمعنى ما زال ما سمعنا عنك كلاما، وخرجوا من القاعة لأنهم سمعوا عنه أنه جرح، فخرجوا من القاعة وهو داخل إلى القاعة. هذا الأستاذ أيضا، ولكن الأول هو الذي نقل القصة والثاني نقلت لي القصة. الأول هو من ذكر لي هذا والثاني نقلت لي القصة. فعندئذ هذا هو الحال اليوم. إلى متى نحن هكذا؟ والله لن يبقى، أو في الصواب صواب أو الحق حق، في آخر المطاف كلكم تحصلون على شهادات سواء الذي كان في هذا المجال أو في المجال الآخر، لكن عندما تدخل الميدان والله لن يسألك الطالب إلا عما في رصيدك. الطالب يسألك لتجيبه في العلم لا لتجيبه في مثل هذه الأمور. عندما يسألك طالب لا تقول له عندما كان الأستاذ يدرس أنا كنت أجرحه، فيسألك الطالب في شيء، خصوصا الذين سيدرسون في الجانب مثلا الذين سيدرسون في الثانوي، الذين سيدرسون في الثانوي سيجدون مثل هذه الأمور. لأن تخيل التلميذ عندما يأتيك، خصوصا بعض التلاميذ الذي يريد أن يحكي لك شيئا، يرى أنك أنت والده وأنت أستاذه وأنت الإمام وأنت كذا، تأتيك الأسئلة في كل التخصصات. بمعنى أنتم الآن تدرسون أصول الدين، ربما منكم من يتخصص في العقيدة أو في الكتاب والسنة، ولكن عندما يأتيك الطالب ويطرح عليك سؤال، يطرح عليك سؤال في أي فن، في الفقه، في العقيدة، في أي فن، لأنه يرى بأن هذا الأستاذ الشريعة تكون أستاذ، يطرح عليك سؤال في كل أشياء. بمعنى أنا أذكر لكم هذا عن خبرة، أنا قبل أن أدرس في الجامعة كنت أدرست في الثانوي، كان التلميذ يأتيني ويسألني في كل شيء. فعندئذ هل تجيب أم تكذب؟ لأنك الآن تصبح إما أن تجيب وإما تكذب. والذي ولا يستطيع الطالب أن يقول لا أعلم، لأنك يسقط وزنك عند الطالب. فعندئذ ستجد نفسك في وجها لوجه أمام هذه الأمور. فعندئذ الإنسان على الأقل أن يتعلم ثم يميز ويحكم بعقله لا بعقل غيره، لأن لا يوجد العصمة الذي تحكم بعقله هل هو معصوم، قد يكون أخطأ. فإذا جعلت أنه تحكم بعقله فقط كأنك نسبت له العصمة وأنه لم يخطئ في حكمه ويجب أن أتبعه، ولا توجد العصمة للناس. فأنت اسمع من ذلك واسمع من ذلك واسمع من ذلك ثم تعلم. فعندئذ الطالب اليوم، والله قلت في هذه الكلية خطير أن يكتب لك أن يضع كتاب كذلك أو بذلك الشكل فوق الطاولة. قلت والله تخيلت أنه لو كان له سيف ينتظرني أمام القاعة يقول لي لكم دينكم ولي دين، قد ظهر الحق وزهق الباطل، ثم كأنك تشاهد فيلم الرسالة، تصبح أمام قاعة الثعالب تشاهد فيلم الرسالة، طالب يستل سيفه يستل سيفه ثم يقول ظهر الحق وزهق الباطل، فاقتلوا المبتدعة، الله أكبر، أتقرب بك إلى الله، الله أكبر، ثم يقتلك، يقول هذا تقربا منك تقربا إلى الله بك. هذا هو الفكر، إرهاب فكري خطير. أسأل الله أن يستر طلبتنا وأن يبين الحق وأن يظهر الحق للناس، فهذا هو الذي نرغب فيه. أما أن يظهر الحق بهذا الشكل بذلك النوع من الإرهاب الفكري فهذا لا نرغب فيه، وخصوصا أننا نشاهد أو أننا عانينا من هذا الأمر. والله عانت الجزائر من هذا الأمر، لأن ما حدث للجزائر في التسعينات كان تقريبا سببه مثل هذا. كانت الفتاوى تصلنا في قصاصات، كانت الفتاوى توزع بين الشباب في قصاصات أو مطويات لا يعلم مصدرها، تبيح الدماء وكذا وكذا وكذا، والناس لم يكونوا يعرفون، فانساق الناس إلى مثل هذا الأمر. هل ستعيش الجزائر مثل ما عاشته؟ عانينا الكثير. أنا لا أرى بأن، والإشكال أن الناس الذين يذكرون هذا الكلام أو ينقلون هذا الكلام كأنه يجعل من ذلك الشخص الذي يكتب عنه كأنه خصما، وهو لم يكن خصما يوما ما. أنت إنسان جاء ليدرس أو ليدرس، جاء مسالم، لماذا أنت تجعل منه خصما ويجوز قتله وكذا وكذا؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفار الذي كان مسالم لم يرفعوا عليه السيف، جعلوا له أحكام، فجعلوا أحكام أهل الذمة. فكيف هم جعلوا أهل الذمة وأنت تريد أن تقتل شخصا أو أن تبيح دمه أو كذا أو كذا؟ المهم والله مصيبة مصيبة مصيبة، والله ربما أن يبتلى الإنسان في شخص عزيز عليه يكون أهون من أن تكون المصيبة في دينه. هذه مصيبة في الدين، مصيبة في الدين أن تبتلى في شخص عزيز عليك، قدر الله ما شاء فعل، ولكن أن تبتلى في الدين بمثل هذه النماذج التي تأتي من داخل الدين، لأنك الآن تتكلم مع شخص غير مسلم، هذا يتكلم بفكر وأنت تتكلم بفكر، كلكم تدخلون ضمن ماذا؟ ضمن الإسلام. يقول هذا يقول كذا، يقول هذا يقول كذا، تقول له كيف تجيب؟ هو يمثل الإسلام أيضا، يقول لك هذا الإنسان يقول كذا يقول كذا. المهم الحل هو مرض، الحل هو أن الإنسان الآن، الحل كل إنسان تقريبا إذا وجد من سأله يجيبه وتبين له، وعلى الأقل أنك تصنع لنفسك منهجا سليما لتوضح للأمة، لأن الأمة تحتاج إلى، والله شغلنا أنفسنا بالقشور، لماذا؟ إن الحداثيين والله ينخرون جسد الأمة نخرا، يشغلون الأمة أو يذكرون بعض الأمور في هذه الأمة ويطرحون الشبهات وهم ينشغلون، ونحن ما زلنا هذا مبتدع هذا ضال، هذا مبتدع هذا ضال، هذا مبتدع هذا ضال. هذا الذي شغلنا أنفسنا فيه. المحدثيون الحدثيون وبعض الجمعيات تنشغل في هذه الأمة، في هذه الأمة من أجل تدمير المجتمع وتدمير الأمة، ونحن ما زلنا هذا مبتدع هذا ضال، هذا ما زال لم يبتدع بعد ولكنه قد يبتدع، لأنه سيكون مبتدع. هو لم يكن ليس مبتدع ولكن سيكون مبتدع. هذا شأنه شأن المبتدع، بمعنى لأن سيكون مبتدعا بعد 5 سنوات، بيني وبينك الأيام، بعد 5 سنوات سيكون مبتدعا. هذا هو معتزلة. شبهات أغلب أو كل شبهات التي يطرحها الحداثيون العلمانيون هي شبهات قديمة بثوب جديد. لا، هي قصدها ماذا؟ مثلا إن كانت المسألة موجودة في الكتب وواضح، لماذا تطرح ويجعل لها جهد كبير؟ هذا الجهد كان من المفروض يمكن أن يصرف إلى شيء آخر أهم. إن كانت شبهات جديدة، ولكن ما هي الشبهات الجديدة حول خلق القرآن؟ ماذا؟ نعم، بما أن توجد شبهات حديثة الآن، شبهات حديثة الآن تقريبا حول تحرير المرأة، حول كذا حول كذا حول كذا، هذه التي أصبحت من المستجدات. حمد أبو زيد. نعم، لحمد أبو زيد. نعم. نصر الدين أو حمد أبو زيد. نصر الدين أو حامد. المعروف في هذا الأمر حمد أبو زيد. ربما لأن المعروف هو حمد أبو زيد. المهم قلت الإنسان هذه بمعنى الإنسان عليه أن يفرغ جهده أو يضع وقته فيما ينفعه لا فيما لا ينفع، لأن مثل هذه الأمور أصبحت هي الهم الموجود في الكلية. والله قلت أرى بأن هذه حملة ضد طلب العلم. نصر أبو زيد. فعندئذ الإنسان والمؤمن دوما مبتلى، لأنك اليوم ما دمت أنت في طلب العلم فلتعلم بأن مثل هذه الأصناف ستلاحقك. تخيل إلى درجة أن أحد الأساتذة من كثرة التبديع والتضليل قال لي: يا أستاذ، بهذه العبارة قال لي: أستاذ، أنا وانت يدير إنك شغل عوام ما يجرحوناش. تخيل أنك بديت تتمنى تكون عامي مش ما يجرحوكش. قال لي: أنا وياك شغل دير لنا عوام، خارج السرب، مع شغل مناش من طلبة العلم أصلا. قال لي: أنا وانت دير لنا عوام، ما تخافش ما يجرحوناش. كارثة. تبدأ تتمنى يديروك عامي مش ما يجرحوكش، تتمنى يصنفوك كعامي مش ما يجرحوكش. تجرحك لأنك طالب علم. أنا ما جرحونيش طالب علم، أنا ما لأنه التشوية صح. أنا ما تجرحونيش ما دخلونيش، أنا ما دخلتش، أنت دخلت ترى خرجوا، حبيت تدخل، أنا ما دخلتش، أنا ما دخلتش أصلا، كيف ما تدخلش ما تقدرش تخرج، أنا ما دخلتش. فعندئذ تتمنى تولي هكذا شغل كعامي شمي. المهم نسأل الله العافية، وأتمنى أن يفيق الطلبة لمثل هذه الأمور. والله إن الكلية هذه فيها أساتذة، ولا أزكيهم أنا وإنما علمهم. والله في كل تخصص يوجد أساتذة، في كل تخصص يوجد أساتذة من لهم علم. وتجد بعض أساتذة هذه الكلية إذا خرجت إلى خارج الوطن وإن ذكرت أسماءهم والله يشهد لهم بالعلم خارج الوطن في البلدان التي يوجد فيها العلم. وفي هنا في هذه الكلية يذكرني أحد الأساتذة وقعت له في السنة الماضية وهو له علم غزير، أراد أن يدخل إلى القسم. جاءه طالب ليسأله سؤال، بقي يجيب. جاءه طالب من داخل القسم قال له: يا أستاذ، إما أن تدخل أو نجعل فيك تقريرا، إما أن تدخل أو نكتب فيك تقريرا. قال له: من أنت لتكتب في تقريرا؟ قال له: يا أستاذ، لا يوجد فرق بيني وبينك، أنت فقط أنت أستاذ وأنا طالب، لا يوجد فرق، فقط فقط أنت أستاذ وأنا طالب. تخيل، والله ذلك الشخص الذي حدث له هذا الأمر والله عالم، والله عالم. عالم. لا لا لا، كان قال لي أنا كنت داخل، لا لا كان واقف، فخرج إليه طالب من داخل القسم قال له: يا أستاذ، أنت أستاذ وأنا طالب، فقط كامل كيف كيف، كأنه مجرد أسماء، أنت أستاذ وأنا طالب فقط. أستاذ صدم، لأنه إذا كان هذا أستاذ وأنت طالب جميل جدا، حتى وإن أدخلته بالطريقة التي تريد أن تدخله بها، هل تستطيع أن تلزمه بأن يعطيك المعلومات؟ هل أنت تستطيع أن تلزمه بدخول القسم؟ ونستطيع أن نجعل هذا الأمر مع التعليمات وكذا، والأستاذ يدشر بأن يدخل القسم، ولكن هل أستطيع أن ألزم الأستاذ بأن يقدم معلومات؟ لأن هذا الأمر مسألة ضمير، الأمر هذا هو مسألة ضمير، لأننا إذا تعاملنا بالقوانين أنا أدخل، يمكن أن أدخل القسم ومن 12:30 إلى الثانية، ولكن ما هو الشيء، ما هو الضابط الذي يجعلني أقدم أشياء في هذا العلم؟ هو ضميري، لأنني أنا دخلت إلى القسم، بيني وبينكم أستطيع أن أقول لكم بعض المعلومات فقط، ولكن الضمير. فعندئذ إن لم تجعل الضمير هو الذي يحاسب الأستاذ، فيمكن للأستاذ أن يدخل القسم ولا يعطي شيئا. بنفس الشيء بالنسبة إلى الطالب، مثلا في التطبيقات، أنا في بعض الحالات أرى بأن التطبيق بعض الطلبة الأفضل أن لا يدخل. أنا مثلا أحبذ المحاضرات من باب ماذا؟ أن الطالب الذي يدخل جاء لطلب العلم باعتبار أنه لم يأتي مجبرا، بخلاف التطبيق يأتيك طالب وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بخلاف التطبيق يدخل عندك طالب لأنه يجب أن يدخل، ويدخل عند أستاذ وهو كاره من الأستاذ، أنا أرفض هذا. في المحاضرة يأتي الطالب الذي يريد أن يطلب العلم، إن شاء الله أكون في المستوى، ولكن في التطبيق يأتي كل الطلبة بصفة الإلزام. فعندئذ إذا أحضرت الطالب بصفة الإلزام، هل تلزمه بأن يأخذ العلم منك؟ لا تستطيع، تستطيع أن تدخله ولكن لا تستطيع أن تجعله يستوعب ما الذي تقول. فعندئذ المهم الطالب عليه أن يرفع مستواه وأن يأتي إلى هنا إلى هذه الكلية من أجل طلب العلم لا أكثر أو لا غير. هذه الكلية من أجل طلب العلم. فتخيل مثلا عندما تقرأ عن الأئمة المتقدمين، عندما تقرأ لابن تيمية تجد بأنه قرأ كل العلوم، رد على المناطق وعلى الفلاسفة وعلى أهل وعلى النصارى وعلى اليهود وغير ذلك من الأمور. مدرسة بمعنى ابن تيمية لم يقوقع نفسه. ابن تيمية كيف رد على المناطق؟ هل قرأ كتب المناطق أو لم يقرأها؟ قرأها، لم يرد عليها إلا بعد أن قرأها. ولكن المنطق تقريبا الأرسطي، نعم الذي كان غالبا. فعندئذ هو رد على المنطق. أنا لا أتكلم من أي جانب رد على المنطق، ولكن قرأ المنطق، قرأه قبل أن يرد عليه، قرأ لأهل للمعتزلة، قرأ لفلان وقرأ لفلان قبل أن يرد عليهم. كونوا كما هو، مثلا إن كنت تدعي أنك من أتباعه كن كما هو. أما أنك، أنا أرى بعض الطلبة يحذرون، لا تدخل عند فلان يطرح لك شبهة، لا تطرح. إذا كانت عقيدتك مزعزعة إلى هذا الشكل، أنا أرى بأن ليست لك عقيدة. إن كنت تخاف على عقيدتك من أدنى شبهة، ما هي عقيدتك إذن؟ إن كنت تحذر، نعم. شيخ شبهة شيخ الإمام بن سيرين، نعم، يعرضون عليه أن يقرأوا عليه القرآن، فيسلو أذنيه ويقول لا أسمع ولا نصف آية، يعني كان القرآن ما يسمعش من البدع. نعم. يقول عندما يقولون لماذا، يقول قلبي ليس بيدي، أخاف على نفسي من هذه الشبهة. نعم. شبهة خطأ. نعم شبهة. يعني قرأ المعتزلة ولا قد الشبهة تعك تديهم. لكن أئمة المتقدمين قرأ وردوا عليهم. ولكن تتفوت المعارف. هذا كابن تيمية، ليس كل شخص يقاس على ابن تيمية. ابن تيمية يعني علمه غزير جدا، يعني ما كش كيف واحد يقيس نفسه على ابن تيمية. أنت الآن، أنت الآن، هي الشبه فعلا كما تقول، الشبه فعلا كما تقول، ولكن الإنسان إلى متى يبقى هكذا؟ الآن طالب الآن مثلا في الكلية أرى بأنه يدرس العقيدة 3 سنوات ولا يقرأ للآخر. أنت مجرد أن تقرأ العقيدة مثلا الوسيطية تحصن نفسك، تحسن نفسك إن كنت في العقيدة، عندئذ عقيدتك أصبحت سليمة. وعندما تقرأ للآخر هل سيؤثر فيك؟ شيخ ربما الشبهات قد تؤثر. إذن ما هو دورك في المجتمع؟ قد تأثر يعني. ما هو دورك في المجتمع؟ ما هو دورك في المجتمع؟ نقرأ يعني تحصل علم غزير، ثم عندما ترى نفسك مؤهل للرد على شبهة المعتزلة مثلا او شاعر، فانك تدرس الكتب تاعهم. اما تدرسهم في البداية تتأثر بهم. ولكن الطالب في هذه الكلية العلم الغزير لا يحصله، لا يوجد اي علم. هو مبدئيا حكم على الأساتذة الذين يدرس عندهم العلم، من اين يقرأ العلم إذن؟ من اين يقرأ العلم؟ هو غلق على نفسه بأن كل الأساتذة الذين يدرسون سواء في تخصص العقيدة أو في غير العقيدة مبتدعة ولا يجوز الدراسة عندهم. من أين يأخذ العلم إذن؟ من حصر في 3 أشخاص أو شخصين. شيخ أقول لك على سلامهم العام يفتح، لأنه الأتباع ما رأوا أن قدوتهم هم مشايخ اللي كانوا معهم أسقطوا. نعم. فصارت لهم كصدمة. حدث العباد هذو ما عندهمش مثلا اماكن اللي يديروا فيها العلم، تقريبا ما عندهمش، ما يديروش علم تاع مثلا شرح كتاب او كذا باش تروح تقرا عنده، ما عندوش. محاربين كيف محاربة؟ من الذي حارب؟ هو الإنسان. الإنسان أنت بعد أن تحسن عقيدتك في الوهلة الأولى اقرأ ثم ميز، لأن عقيدة الصحيحة تدافع عن نفسها. إن كنت متأكد من أن عقيدتك سليمة فإنها تدافع عن نفسها مهما كان. أما أن تقول بأن عقيدتي أنا أخاف على عقيدتي، فعندئذ أرى بأنك لست متأكد في عقيدتك، لست على يقين. هذا الذي حصل. نعم. أن حصل تعصب للأشخاص، هذا نقل العقيدة، هذا ينقض. نعم، أكيد. حصروا العلم في ثلاث أشخاص. لم نحصر. أنا أرى بأن تقريبا الذين حصروا العلم في ثلاثة أشخاص كانوا ينتقدون. أنا أرى بأن هذه النقطة اتفقوا فيها مع الصوفية. الصوفية يحصرون العلم في الأشخاص، هم انتقدوا الصوفية في هذا الجزئية. لا لا، أنا لم أتكلم عن الصوفية، أتكلم عن حكمهم حول الصوفية. أنا لم أتكلم، قلت هذه النقطة ينتقدون فيها الصوفية، أن الصوفية غلوا في تقديس الأشخاص فوقعوا في نفس الأمر الذي وقعوا فيه هم. الصوفية قدسوا مشايخ كثر، أما هم حصروه في ثلاثة أو اثنين أو ربما أقل. نعم، قلت كل يوم تنتظر أما أن ينقص كل يوم. هذا معدل. نحن نعاشرهم هذا الأشخاص، نعاشرهم فرد من كل يوم، ما فيهم حتى أخلاق. السلام ما ينقش عليه. نعم، السلام بالأجواء ونتكلم عليها. أنا يجوز عليك رايح جاي طالب فورا. أنت مبتدئ. سلامي. أنت مبتدئ. أنت مبتدئ في رأيي، لا يقع عليك السلام. أنا أتكلم الطلبة الذين أنت استثنيتهم تجدهم مسالمون، لا يدخلون في مثل هذه الصراعات. الطلبة الذين استثنيتهم أنت وقلت ليس الكل، هؤلاء الطلبة عندهم عقيدة سليمة، وتجد حتى وإن لم يحضر عند بعض الأساتذة لا يحذر منهم أو غير ذلك، وربما لا يحضر عندهم لمشاغل دنيوية أو لأمور أخرى لا يحضر عندهم. أما الطلبة الذين يحذرون وكذا ليس فيهم أدنى أخلاق، عندما تعاشرهم تجد ليس فيهم أدنى أخلاق، أخلاقهم هي فقط تلك. وأنا كخبرة مني نوعا ما، تجربة بسيطة، أن تقريبا الطلبة الذين تجدهم ينساقون في هذا التيار هم الطلبة الذين كانوا منحرفين قبل التزامهم انحرافا، فعندما التزموا أصبحوا منحرفين في الشكل الثاني. تجده كان قبل أن يلتزم كان منحرف، كان صعلوكا، عندما التزم أصبح صعلوكا بنوع آخر بطريقة التجريح. هو كان صعلوكا، لو بقي صعلوكا كما كان أفضل، لأنه كان معروفا، كان صعلوكا، فعندما التزم نقل صعلكته إلى الجانب الإسلامي وأصبح صعلوكا بهذا الشكل. لأن الإنسان المتخلق متخلق هكذا أو بدون ذلك. فعندئذ كثير من الأشخاص الذين فيهم هذا ويحذرون وكذا، لو تنظر في تاريخهم وتنظر فيهم تجد أنهم لا يفعلون شيء إلا هذا. الطالب الذي استثنيته، أنا لا أتكلم، أنا والله لا أعمم يوما ولم أعمم يوما، ولكن الطالب الذي تجده بأنه بعيد عن هذه الأمور كما تقول استثناءات، هذلك الطالب تجده بعيد، تجده يلقي السلام ولكن لا يدخل في مثل هذه الأمور. والإشكال أنهم يجعلونك تدخل في هذه الأمور من جانب آخر، أنهم يهجرونه. ذلك الشخص الذي أنت تقول عنه أنه ليس الكل، ذلك الشخص هو مهجور ومجرح. لماذا؟ لأنك لم توافق على ذلك الأمر. الأشخاص الذين هم من المعتدلين ومما نراهم والله إنهم مجرحون. لماذا؟ لأنه لم يوافقه في تجريح المشايخ. فعندئذ تحسين العقيدة شيء، وأن تخاف على عقيدتك إلى تلك الدرجة، فأين العقيدة؟ شيخ، بماذا تفسر إذن فعل ابن سيرين رحمه الله؟ فعل الإمام ابن سيرين، ابن سيرين. أولا هي تصرف ابن سيرين ربما كان في سياق معين. شيخ، حتى من الذي كان ابن سيرين الذي كان عن الإمام مالك؟ نعم، في بعض الحالات ولكن قلت ربما كان في سياق معين. أما أنت بالنسبة إلى هؤلاء أنت كيف تحكم على شخص بأنه مبتدئ إن لم تعرفه؟ تقرأ له وتفعل وتسمع له. ولكن تجربة لا يتم أي شخص. المشكلة هي أنا أقول مثلاً أنا لا أستطيع أن أجرح ما عندي شيء ما نبشر. المشكل أين؟ المشكل أين؟ نقطة فقط. من من من أنت جعلته أهل التجريح؟ هل هو أهل التجريح؟ هل هو هذا من التجريح؟ نعم مفسر وغير ذلك. الآن أنت تقول الآن، ولذلك الإنسان طالب العلم الأفضل أن يبتعد عن كل هذا. أنت تقرأ العقيدة، عقيدتك سليمة، تقرأ الفقه وغير ذلك من الأمور. أنت الآن نقلت فتوى التجريح من شخص معين، أنت تراه أهل للتجريح. من ما جعله أهل للتجريح؟ من؟ من؟ أتباع أشباهه، زكاه أشباهه الذين هم على نفس نهجه، الذين وافقوه. والله إن هذا هو العجب الذي وقع، أنك إذا رجعت إلى المصدر يقول لك لا أنا لم أقل شيئا، ينكر بتاتا. يعني في بعض الحالات هناك، نعم فين حالات يذكر لي شخص أن أحد المجرحين جاء إلى من قال من سمع أنه جرحه وقال له، وهو جرحه من دون أن يعرفه، وكان الطلبة يتناقلون فيما بينهم أن فلان مجرح على لسان فلان يتناقلونه، فجاءه في مجلس قال أنا فلان الذي جرحتني، أعرف بأنك لم تعرفني ولكن أتيتك أنا اليوم، أنا الذي جرحتني، ماذا تقول عني؟ قال لم أقل عنك شيء. فجعله في موقف حرج على الطلبة، هو في مجلس يأتيه ويقول له أنا فلان الذي جرحتني، ماذا تقول عني؟ قل أمام الملأ. قال لم أقل عنك شيء. ما موقف الطلبة من ذلك الشيخ عندما يسمعون بأن الشيخ لم يواجه أنا فلان الذي جرحتني؟ قابلني أمام الطلبة وبين حالي، هل فعلا جرحتني؟ قال لم أجرحك، وهو يتكلم بطلبة العلم بأنه مجرح. شيخ ربما هذه حالة قد لا تقع في جميع الحالات. لا تقريبا في كل الحالات، في كل الحالات، في غالب الحالات الموجودة، في غالب الحالات. أحد الذين كانوا منحرفين يتعرضون للمخدرات وغيرها من المسكين يتزن، ثم أخذ إحدى الحلقات وحضر مرة حلقة لأحدهم، نعم، فأخذ يقول عن داعية هذا ضال ومضل كذا كذا، في نهاية الدرس ذهب إليه وقال له لماذا قلت عن هذا الشخص هو ضال ومضل؟ قال أنا أسمعه، بين لي لكي لا أسمع الأدنى، قال هذا ضال ومضل كذا كذا، تشوش الشخص ذهب نزع الالتزام ثم عاد إلى ما كان عليه سابقا، ثم لما التقاه مرة في أحد عندما التقاه في مسجد من المساجد رحيم من أحياء قال لا أنا الذي أتيتك مرة وقد عدت إلى ما كنت عليه وأنت تحمل وزنك فاصفر. هذا ينفر، بين له أخطاء في العقيدة، أخطاء فكد، بين أخطاء لا يسمع، لكن أنت تقول ضال مضل هكا. حتى قرميه. من المفروض أن بالنسبة إلى طالب العلم أو إلى الإنسان المبتدئ أنك وإن بينت حال ذلك الشخص تبينه بأدب. نعم. مثلا قال لا تقرأ لفلان الكتاب الفلاني فيه ربما أخطاء، هكذا فلان لا تقرأ له الكتاب الفلاني فيه أخطاء، فيه ربما وقع في أخطاء في جانب العقيدة وغير ذلك، تبين له الكتاب وتقول له ربما وقع في أخطاء، لا تقول له لا تقرأ لفلان مبتدئ ضال مضل. هذه اللفظة الجديدة، اللفظة 2018 ضال مضل، هذه الترجمة الجزويت. هذه حدثنا مرة في مكاتب ابن سمي خالد حمار صنع ظل البحرية، معروف، تكلمت عن كتاب نخبة الفكر أحسن تحقيقين هو تحقيق نور الدين عيتر وتحقيق علي حسن بحلال، ما لم سمع اسم حلبي حتى على الظالم قلت فيما أخطأ قال شيخ قلت وماذا قال شيخك وأين الدليل وأنا أعلم أبي حسن فيما أخطأ ورجع عنه وعلم المسألة بالتفصيل قليل قلت علي حسن أنا ليس شيخ لكن كتاب خطبة الفكر هل وجد من أساتذة الذين أرعوا من المصدر الذي ذكره وبيعة الكتب كتبهم وما رجعه ماجستير الدكتورة هذه المكتبة بيعت في هذه المكتبة وليست تلك المكتبة يا يوجد يوجد في تلك المنطقة بعضهم معتدلون ولكن لا يصرح إذا صرح هجة أكيد لا لكن هذا كتاب مصطلح حديث ولا يعني أن هذا الشخص أخطأ أن لا نشر الكتاب هذا كتاب في مصر ولا يعني أن شخص أخطأ في مجاله أن ننسف كل علم علي حسن الحلبي متفوق على كثير منه في الحادث كثير كثير جبل في الحادث أراد أم لم يريد هو أخطأ لديه أخطاء يناقش في أخطائه لكن أن يجعل علي حسن الحلبي إما أن تبدع علي حسن الحلبي هذا هو الموجود اليوم سلفي أو لا أنا شخص قال لي تناقشني في علي حسن الحلبي قلت أناقشك في شخص من الذين هم بارزون عندهم وبين لك أنه مبتدع على قواعدكم ثم نتكلم عن الحلبي قلت له جاء نناقش في الأصول نناقش هل هذا جحر التعديل وإذا علمنا من المبتدع هل يهجر مباشرة أم هناك طارق أكيد أكيد قواعد ما الآن الكتب التي تقرأ هي كتب الرد على فلان اقرأ كتب فلان الآن الكتب التي تقرأ اليوم كتب الرد على فلان اقرأ كتب فلان ثم اقرأ كتب الرد على فلان أنت مباشرة تقرأ كتب الرد على فلان لماذا تثق به؟ أريد أن أعرف الضابط فقط لماذا تثق في هذا ولا تثق في هذا؟ لأنه يعني عالم رباني من جعله عالم؟ من؟ من جعله عالم رباني؟ لا أحب أن لا والله والله والله لا أحب أن أذكر الأسماء لا لست تذكر الأسماء الذي جعله عالم رباني شكه العلماء من أنت الآن؟ أريد أن أتأل هناك في بعض الحالات الإنسان أو هناك طريقة في بعض الحالات هناك طريقة تشعر الآخر بأنه حر في حين أنك قيدته تشعر الآخر بأنه حر ولكنك قيدته وهو يشعر بأنه حر وهو مقيد مثلا عندما أقول لك إما تكتب على السبورة أو على الكراس أنت تشعر أنني خيرتك ولكنني قيدتك من المفروض عندما أقول لك أقول لك أكتب ولكن عندما أقول لك أكتب على السبورة أو على الكراس أنت تشعر بأنني جعلت لك الحرية ولكنني لم أجعل لك الحرية جعلت لك الحرية وفق ما أنا أريد بمعنى تكتب على الكراس يساعدني تكتب في السبورة يساعدني أنت الآن تقول هذا العالم زكاه العلماء من العلماء الذين زكوه؟ العلماء موثوق من وثقهم؟ هي الآن وأتأسف كثيرا أن التوثيق وفق مصالح معينة دوم الآن الذي يوثق أو غاب العلم في التوثيق وفي التجريح الآن فيما يحدث في زمننا بمعنى فلان يزكي فلان لأنه يوافقه لا لعلمه. الجانب العلمي لا علاقة له الآن بالتوثيق ولا بالتجريح. فلان يساعدني في الفكر هو موثق، فلان يخالفني في الفكر هو مجرح. فعندئذ لو تنظر إلى الذين زكوه هم من طينته، فأكيد أنهم يزكونه، فالطيور على أشكالها دوما. الذين زكوه هم من طينته. أنت الآن في العالم الإسلامي، إذا قلنا مثلا في الكلية حصر العلم عند شخص أو شخصين، من عدد الأساتذة الموجودين في الكلية حوالي 140 أستاذ دائم بدون المؤقتين. الأساتذة الدائمين في كليتنا حوالي 140 أستاذ دائم بلا ما نزيد المؤقتين. من إذا قلنا من 140 أستاذ كم أستاذ واحد يصلح؟ يبدأ هذاك الأستاذ هو اللي يزكي الناس. هذاك الأستاذ إيش تقول عليه؟ زكاه العلماء. العلماء إذا قلنا العلماء في العالم في الوطن العربي آلاف العلماء. هناك من فعلا، هناك من هو مبتدع، وهناك من هو على صواب غير ذلك. من العلماء الذين زكوه هم ربما 20 عالم. أنت كأن كل علماء الأرض اللي عددهم 2000 حصرت العلماء في 20 عالم اللي زكاوه. العلماء إذا قلنا 1000 ولا 1000 عالم، بمعنى 1980 عالم غير مزكى، إلا هذو 20 هم اللي مزكين وزكوا هذا الإنسان. كأن الآن التزكية أصبحت هذا يواليني فأزكيه. لا يوجد جانب علمي محض، لا يوجد أي أمر علمي، لأنه أنت الآن كيف مثلا الذين زكوهم في الجزائر فقط من علماء السعودية، كاش كامل علماء خارج السعودية كامل، ما كاش كامل علماء خارج السعودية أنا أقول بأنه حد هذا إذا تكلمنا بأن كل علماء السعودية زكاوا هذا الإنسان كان غير علم في السعودية، ما بالك في العلماء السعودية كان علماء في السعودية. إذا قلنا هذا اللي زكاوهم من علماء السعودية ربما 3%، بمعنى هذا الإنسان تقول زكاوها العلماء، زكاوها 3% من السعودي، بمعنى إذا قلنا 3% من علماء السعودي، من علماء السعودي عددهم في عدد علماء العالم ربما 1% أو 10%، بمعنى زكاه 0.03% أو 0.3% من العلماء العالم زكاوا هذا العالم. ما أدري شيخ لماذا هذه الإحصائيات؟ أنا أتحدث لك عن علماء العالم، ما بين ليس مثلا أن الكثير من الآن الذين يزكون الآن ينسبون أنفسهم إلى الشيخ العثيمين وإلى الألباني، والشيخ العثيمين والألباني براء منهم. أنا لم أرى بأن الشيخ العثيمين أو الألباني كان يتكلم في الأشخاص، فليحذر لي إنسان أن الشيخ العثيمين يتكلم في أحد العلماء. هو مش اختصاصه، الشيخ العثيمين مش اختصاصه. الناس كامل ينسب اللي قريت عن الشيخ العثيمين، وهذا الشيخ العثيمين يتكلم. أنا سمعت بعض التسجيلات لهؤلاء المشايخ، الشيخ العثيمين يتكلم في بعض الذين هم مجرحون، يتكلم فيهم كلام جميل حتى وإن خطأهم بأدب. أنا سمعت تسجيلات صوتية للشيخ العثيمين وللألباني منقولة في الإنترنت موجودة، تلقى كي يتكلم على الأشخاص يتكلم بأدب. أنا ما لقيت شخص أنه الشيخ الألباني خاف في مسائل من هذا الأمر أو الشيخ العثيمين. الذين يخوضون في مسائل من هذا الأمر حتى في السعودية مذمومين. الذين اللي احنا رافعين لهم قدر إلى قدر كبير حتى في السعودية ما كاش كل بعض الأشخاص على الذين يجرحون الناس في الجزائر ويقضوا عليهم، قالوا في عندهم مجالس تلقى الشخص والشخصين فقط اللي يروحون لهم، يروحون فقط الجزائرية اللي يروحوا يجيبوا باش يجيبوا الجرح. هذا مكان يروحوا الجزائرية فقط يروحوا يقعدوا، أستاذ كاش جديد في الجرح؟ واش كاش ما كاين جرح جديد؟ شكون؟ نعم هذا هو تجهيل الناس بشكل آخر. هذا هو الذي يشغل الشخصية. نعم، كأنه يجعلون لفكرهم غطاء، كأنه أنا حب الجهلك بس نجعل لك الفكر هو عقيدتك في المحك، راك تخاف على العقيدة تاعك، أنا حبك باش ما تقراش، أريدك ألا تقرأ، ولكن أخوفك في مسائل عقيدتك. قال إذا قريت عند فلان راك تخاف على عقيدتك. أمر العقيدة أنا ما زال ما فهمتش أمر العقيدة علاه راه كامل لهذه الدرجة. العقيدة عندك أمور تعتقدها، واش هما الأمور اللي تقدر تزيدها في العقيدة؟ أكيد أنت في عقيدتك، أنت في عقيدتك العقل المحض لا يستطيع أن لا يصيرك دائما ردا عليها. كيف؟ بمعنى أنت ترى بأن تعطيل العقل أولى في بعض المسائل، نعطل العقل ونجعل عقولنا مثل للآخرين. لم أقول هذا، ولكن قلت بأن العقل لا يستطيع الوصول، العقل المحض لا يستطيع الوصول إلى جميع الحقائق التي هي في العقيدة. الشخص بعقله قد يتأثر بشوبة، لماذا لا يتأثر؟ عندما أنا يعني أقرأ المعتزلة وأقرأ الأشاعرة قد أتأثر به. أنا والله أخالفك في هذه الجزئية مخالفة كبرى. لماذا؟ لأن أرى شخصيا أن ترسيخ العقيدة السليمة في عند الإنسان يكون بالإطلاع على العقائد المخالفة ليتأكد بأن عقيدته سليمة. بعد أن يثبت، بعد أن تثبت عقيدتك. الرد وكلما كان ردك على العقائد المخالفة تزداد يقينا بأن العقيدة التي أنت عليها هي عقيدة سليمة. ولكن شخص لم يطلع جيدا على عقيدتي، يعني حتى الآن لم يعتقد، لم يطلع جيدا. أنا أرى بعض الطلبة ثلاث سنوات ويقرأ في العقيدة، ما أدري ما هي هذه العقيدة التي يقرأها في ثلاث سنوات. يرسخها جيدا. كيف ترسخ العقيدة جيدا؟ توجد كتب في العقيدة تقرأها، تقرأها عند الشيخ وتقرأ الكتاب. تقرأها عند الشيخ، نعم. ولكن يطلب هذا الوقت، ليس في بداية الطلب إذا بنيت بأتي خشوبة، ليس في بداية الطلب، إنما حتى. ولكن والله. هذه المسألة شغلت الأمة عن طلب. شغلت الأمة عن طلب العلم. نعم. نعم، تحصن في البداية. أنا لا أتكلم مثلا، لا أخوض في العقائد الأخرى دون أن أعرف العقيدة. أنا أعرف العقيدة الآن السليمة. إذا قلنا في العقيدة مثلا في التوحيد، العقيدة هي التوحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وكذا وكذا. وأين الإشكال الآن؟ إنسان، أنت الآن مثلا وإن كان مبتدع، مثلا نفترض أنه مبتدع، ما علاقة الابتداع بأصول الفقه؟ ما علاقة الابتداع بعلم الحديث؟ وإن كان في أصول الفقه غالب النوع من الطلبة يتجهون، ما علاقة هذا بأصول الفقه؟ أنت عندك مثلا في مادة العقيدة، إن كنت خاف في مادة العقيدة وفي مبحث من مباحث العقيدة، أما الأمور الأخرى لا يوجد مثلا اختلاف بين الأشاعرة وغيرهم من الفرق في المباحث الأخرى في العقيدة، لا يختلفون، يختلفون فقط في مسائل الصفات باستثناء هذه المسائل. في بعض الحالات نفترض أنك لا تدرس عندهم العقيدة، ولكن الطالب هنا لا يدرس لا العقيدة ولا الفقه ولا أصول الفقه ولا النحو ولا البلاغة ولا ولا ولا ولا ولا غير ذلك من الأمور. كلها بداعي أن هذا الأستاذ مبتدع لا يجوز الأخذ عنده. والله كما قال كل الطلبة أن هذا الباب من أجل صد الطالب عن طالب العلم لا غير. هي الشبهة بطريقة غير مباشرة. إن كنت تريد أن تحافظ على عقيدتك لا تقرأ عند الأساتذة. أنا أرى هذا هو صد الطالب عن طالب العلم. هذه شبهة أكثر من الشبهة الأولى. إن كان الإنسان يخاف على الشبهة في العقيدة فالشبهة أنك لا تقرأ العلم عند كل الأساتذة الموجودين. كما قالوا جيب لي واحد أخرين أساتذة واحد أخرين أقرأ عندهم. كان هذوما الأساتذة اللي راهم كاين في الكلية. ما عنديش واش نزيد نصنع لكم أساتذة واحد أخرين نجيبهم لكم. هذوما الأساتذة اللي كاينين. هذوما الأنواع. إذا كنت هذا الأستاذ ما تديش من عنده، هذا ما تديش من عنده، هذا ما تديش من عنده، هذا ما تديش من عنده. من أين تأخذ طلب العلم؟ فالإنسان اليوم، فالإنسان غلق على نفسه بهذا الأمر. وأنا أيضا دوما أطرح جزئية فقط. هل إن كان الأستاذ لا يجوز الدراسة عنده، ما حكم الشهادة التي تأخذها من عنده؟ أنا دوما أطرح هذا السؤال. لا يجوز القراءة عند أحد الأساتذة وعند كل الأساتذة. الشهادة التي تحصل عليها بتزكية من هؤلاء الأساتذة، ما حكم الشهادة؟ دوما أطرح هذا السؤال. سابر. ما هي؟ أنت أخذت شهادة من أساتذة مبتدعة لا تجوز الدراسة عندهم، وتأخذ الشهادة من عندهم تجوز؟ فقط أنا أطرح دوما هذا السؤال. إن كان لا تجوز لك الدراسة عنده، ما حكم الشهادة عنده من عنده؟ الأمر الثاني، إن كنت غير مقتنع بما يقول فلماذا تجيبه بما قال في الامتحان؟ أليس هذا من النفاق؟ ما حكم هذا؟ فقط أريد أن دوما أتساءل هذا السؤال، لأن الطالب يوقع نفسه في هذا الإشكال. الطالب هو بعيد عن هذا الأمر، ولكن يجعل نفسه في هذا الأمر أن كل الأساتذة مبتدعة. أنا لا أقول له ليس مبتدعة، ولكن ما حكم الشهادة من عند المبتدع؟ فقط دوما أتساءل هذا السؤال. فقط أتساءل دوما هذا السؤال. أنا والله لو أرى، أنا شخصيا والله لو أرى بأن العقيدة التي تدرس في الكلية عقيدة فيها ابتداع، والله لئن أذهب وأبيع شيئا أهون علي من أن أفسد عقيدتي. أنا والله لو أعتقد بأن الكلية هذه، وأنا ابن الكلية، أنا درست في الكلية، والله لو أعتقد بأن في الكلية هذه توجد عقيدة فاسدة تطرح علي، والله لئن أخرج من الكلية أهون علي من أن أفسد عقيدتي. أنا هذا الذي أعتقده. أنا فعلا أنا عقيدتي على عقيدة أهل الحديث. أنا والله عقيدتي على عقيدة أهل الحديث، ولم أدخل في هذه المجالات يوما، ودرست عند المشايخ الذين يدرسون في هذه الكلية كلهم على اختلاف تفكيرهم، ولكن لا يعني أنني كنت أريد أن أحصن عقيدتي لم أحضر عند الأساتذة. والله حضرت عند كل الأساتذة واستفدت من كل الأساتذة، منهم من استفدت من علمه ومنهم من استفدت من أخلاقه، وكلهم أساتذتي تقريبا. أساتذة الكلية كلهم أساتذتي، إلا الذين توظفوا في السنوات الأخيرة معي، كلهم أساتذتي الذين يدرسون هنا، ودرست عندهم كل الأشياء، العقيدة، الحديث، أصول الفقه وغير ذلك، وصنعت لنفسي عقيدتي وصنعت لنفسي بعض الأمور. فعندئذ الطالب اليوم يصد نفسه عن طلب العلم بحجة عدم وجود شبهة. يصد نفسه عن طلب العلم، هذه ليست حجة. ترك الشيء الواجب ويصد نفسه عن طلب العلم بهذه الحجة الواهية. والله يصد نفسه عن طلب العلم الذي فتح الله له به بابا، صد نفسه عنه من أجل هذه الشبهة. لا تدخل عند أستاذ أو كل الأساتذة لأنهم مبتدعة. لا تدخل عند كل الأساتذة لأنهم مبتدعة، ما أنزل الله بها من سلطان. فهل طالب عاقل يتقبل عقله أن كل الأساتذة الكلية مبتدعة إلا شخص؟ هل هذا يتقبله العقل؟ هل هذا يقبله العقل؟ هو فعلا ليست العبرة بالكثرة، ولكن هل كل هؤلاء الأساتذة مبتدعة؟ وهل قرأ عندهم ليعرف أنهم مبتدعة؟ فعندئذ الإنسان يحصن عقيدته، وهذا أمر مفروغ منه، لأن العقيدة هي أهم شيء. ولكن لا نجعل الحجة أن لا نقرأ عند الأساتذة لأنهم مبتدعة أو لأنني أخاف على عقيدتي. أنا أرسخ عقيدتي للوهلة الأولى ثم أقرأ عند كل الأساتذة في المسائل التي تختلف مع عقيدتي لا أخذها، أما المسائل الأخرى أستفيد منها، وكل أستاذ يفيدك بشيء. أما أن الطالب يجعل نفسه أن الذي زكاه الأستاذ الذي يعتقد أنه عالم، وهذا الأستاذ الذي يعتقد أنه عالم زكاه إنسان أيضا هو موافق له، فعندئذ أصبحت المحاباة على أساس أن هذا يوافقني وهذا يوافقني، لن تكون المحاباة بالعلم أصلا. فعندما يتعلم الإنسان والله يصحح بعض الأشياء التي كان قد سمعها قبل زمن، يسمع عن أشخاص أنهم كذا وكذا، ولكن عندما تدرس عندهم والله تعرف منهم الأخلاق وتعرف منهم العلم وتستفيد منهم الكثير. المهم هذه كنصيحة فقط، لأن الفكر دوما الفكر يواجه بالفكر لا يوجه بالتطرف. لم يواجه الفكر يوما بالتطرف إلا وكان مواجهة غير محسومة. الفكر يواجه بالفكر. أنت ترى بأن فلان عقيدته غير صحيحة، أنا لا أقول لك ناقشه، ولكن أنت عندك عقيدة سليمة وذلك الإنسان عنده عقيدة غير سليمة، فعقيدتك محصنة وأنت على يقين بأن عقيدتك سليمة. أما أنك تجعل هذا الباب أنني لا أدرس عند كل المشايخ لأنهم ليسوا لم يزكون من طرف أشخاص معينين، والله يغلق الإنسان على نفسه الباب. هذا كنصيحة فقط، لأنني والله قلت عندما شاهدت الكتاب أنا لم يهمني أنه وجه لي بقدر ما همني التفكير الذي هو سائد في الكلية، أن يسود ذلك التفكير ويصبح هو التفكير الغالب في هذه الكلية. وتخيل أن الحملة تشعر أنها حملة مستهدفة لشيء معين، كل الطلبة الذين يحضرون عند الأساتذة تجد أنهم يهجرون. تخيل هذا. الآن لم تعد مسألة عقيدة، الطالب أنت سلفي مثله في عقيدته، لأنك تحضر عند الأساتذة وتريد أن تنمي طاقاتك تهجر. إذن ما هي الحملة؟ هل هي حملة عقيدة أم حملة ضد العلم؟ فالناس فالإنسان يجب أن يقرأ يكون نفسه. لا تقرأ الكتب التي تزرع لك الشبهة في عقيدتك، ولكن اقرأ لكل الناس وقرأ في كل الفنون، فعندما يكون عندك رصيد فعندها تمحص بعقلك لا بعقل غيرك. لأن قلت الإشكال أن من جعلته حكما تحكم به على الناس، هل هو فعلا حكم؟ من جعله حكما؟ أتباعه الذين هم على شاكلته. إذن الآن لم تعد مسألة علم، أصبحت مسألة موالاة. فالإنسان عليه أن يحصن نفسه، ولكن لا يتعصب للأشخاص. التعصب للأشخاص والله هذه وقعت في قبل السنوات، أحد الطلبة كان متعصب لشخص، كان متعصب لشخص إلى درجة كبيرة. في يوم من الأيام جرح ذلك الشخص الذي كان قد بمعنى متعصب له كثيرا. والله وقعت هذه الواقعة قبل في سنة 2002 أو 2003 وقعت هذه الحادثة. ذلك الشخص من شدة أنه كأن تخيل أنك معتقد بشيء ومتحمس له، ثم يأتيك بأن ما كنت تأخذ عنه نصف نصفا. والله رمى نفسه من الطابق الثالث والحمد لله نجا ولم يموت. ذلك الذي كان يتبع ذلك الشخص، هذه قبل لم تحدث هي في الكلية، الطالب من الكلية ولكن الفعل الذي فعله خارج الكلية بعيد عن الكلية. الطالب كان في الكلية ولكن قام به في الحي الجامعي، كان يقيم في حي جامعي، رمى بنفسه ونجا والحمد لله. أن الله لم يجعل أن خاتمته كانت هكذا. لماذا؟ لأنه تعصب إلى درجة كبرى لشخص معين. ولكن هل ما يحدث ترى أنه يخالف هذا النوع من التعصب؟ أنا أرى كل ما يحدث هو تعصب من هذا الشكل، كل هذا الذي يحدث هو تعصب من هذا الشكل. كل الأشخاص الذين تجدهم يتبعون أشخاص يتعصبون لهم بهذا الشكل، سواء صرحوا أو لم يصرحوا. قلت تخيل النتيجة، أنا لا أجعل عقيدتي في يد شخص أو كل الأمور أربطها بشخص. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم وورد في القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل القلب انقلبتم على أعقابكم. فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أن الناس لا يربطون أنفسهم أو يربطون حياتهم به قيل بأن قال بأنه إلا رسول بمعنى حتى لا يعصب أو لا يتعصب له أكثر من ذلك، فعندئذ ما حال الأشخاص الآخرين؟ فالإنسان لا يتعصب للأشخاص مهما كان حالهم، يسمع لنفسه عقيدة سليمة وفق أسس سليمة، ثم يقرأ للمخالف من باب أن يعرف التناقضات التي وقع فيها أو غير ذلك، وتستفيد من أمور أخرى، ولكن عقيدتك ترسخها من خلال القراءة على المشايخ. أما الأمور الأخرى فإن الإنسان قد يجد نفسه منجر وراء أهواء من دون أن يشعر. نعم، لا توجد لا رهبانية. نعم يمكنك هذا. المهم اليوم الحصة والله كانت هكذا، لم أرغب أن تكون هكذا. أنا جئت صباحا لأدرس، ولكن الموقف الذي وقع صدمني. نعم والله الموقف الذي صدر اليوم والله صدمني. دخلت إلى القسم ودرست مع تخصص ماستر حضارة، وأنا لا أزال أفكر في هذا الأمر. والله بقيت أفكر في هذا، صعدت وذهبت إلى العميد وكلمته بخصوص هذا الأمر، قلت له انظر إلى الطلبة، إلى أبناء الكلية كيف يفكرون، وسلمته الكتاب الذي وجدته لأنه أمر خطير. شيخ عفوا أنا ما أعرف في أي كتاب؟ كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الهوى وأدعياء السنة لربيع المدخلي والطريف صنفه هذا هذا وضعوه لي على في المكتب أمام. كنت دخلت القاعة لقيته شيخ. صدفة ولا متعمد؟ متعمد هذا من طلبة ماستر، لأنني أنا لست سني، أنا فقط من أدعياء السنة، ويجب أن يسل السيف في وجهي وكل. نعم هذا هو العنوان، وضع وقوء وجعل. وأنا لا والله والله أنا لا أرى بأن والله لم أرى أنا بأن هذا هو التصرف الموجود في كل الطلبة، ولكن أرى بأن هذا الفكر ينتشر في أبناء الكلية، وفي بعض الحالات ينتشر بالقوة وينتشر بمثل هذه الأمور. أنا لم أتكلم عن الحادثة أنها وقعت معي، ولكن أتكلم عن الأمر الذي هو في ذهن بعض الطلبة كيف يفكرون. أنا لم أتكلم لأنها وقعت لي، أنا لا يهمني هذا أو ذاك، لأننا سألتقي معه يوم القيامة. يوم القيامة سنلتقي وجها لوجه، فإن أخفى نفسه اليوم فلن يخفي نفسه يوم القيامة، سنلتقي. ولكن أتكلم عن هذا الفكر فقط. أنا تكلمت عن الفكر، لماذا يسود في كليتنا هذا الفكر؟ لم يهمني ذلك الأمر. لا رغم أن يخالف وقال، لكن أسلمه فهو جميل. فلو حضر آخر لا كانوا في كثير من المحاضرات والتطبيقات يوجد من النوع الذين يجرحون أخلاقهم عجيب، ربما عوام يتعاطون المخدرات تجد فيهم أخلاق وتعاملهم، لكن ما وجدنا الردود وكذا من وأخلاقهم لا فرحت. لا والله أخالفه في بعض الأمور. والله حتى وإن كان إنسان ربما هو عنده تفكير، أنا لا ألزمه بأن يفكر مثلي. أنا أبين لك ما الذي يجب أن تأخذه، لا على أساس تأخذه من عندي. أن الإنسان كيف يطلب العلم ولا يحتكر أو لا يجعل العلم احتكارا على أشخاص، أنا هذا الذي أريده. ولكن بعض الطلبة الإشكال، الطلبة الذين تتكلم عنهم لا يواجهون، تجدهم فقط بينه وبين الآخر في الجلسات الخارجية، ولكن لا يواجه الأستاذ، لا يقول له يا أستاذ أنا بماذا أقول، أنا كنت هذا التخصص ماستر الحديث الذين قلت وضعوا الكتاب، واجهتهم مباشرة عندما درستهم السداسي الأول، قلت لهم كذا وكذا وكذا، وقلت لهم ما الذي يجب، ووضعوا رؤوسهم ولم يتكلم منهم أحد، هم لا يواجهون. ثم عندهم عقيدة لا تواجه، لأنه سيطرح لك شبهة أو غير ذلك من الأمور، فلم يواجه ولم يذكر ولم يتلفظ ولا شخص بكلام. هم يعتقدون أنهم مقلدون. أنا شخص تحدثنا في مسألة التصوير على شيخ، وأن المسألة فيها أقوال قوية من الجانب، أنا توقف في المسألة ربما لا أخذ حيطة أو كذا، لكن في المسألة متوقف فيها التصوير حرام وكذا وكذا. اقرأ قال أنا بقلد، كما قال أحد الشيوخ قال أنت أخذت الكلية عندك مشروع عاني، قال لك إذا دخلت مش تقلد، قال لك روح تزوج خدم وتزوج بعد العيب، خدم وتزوج وجيب لنا إن شاء الله واحد يكون في نيتي ولي عاني، ما يكونش يشبه لك. إن شاء الله ما تجيبناش خمس أولاد ولا ستة كامل يخموا كما تايا، نزيد الطامة الكبرى. لأنه الطالب اللي يدخل الكلية هو فعلا الطالب ما عندوش رصيد أنه كذا، ولكن مثلا مسألة التصوير كان يوجد فيها اختلاف كبير، هناك من أجازه وهناك من لم يجزه، وهناك من أجازه للضرورة وهناك من لم يجزه مطلقا وغير ذلك من الأمور، هذه مسألة مختلف فيها. الآن أنت بمعنى الآن أنت تحصر مسألة هذه في شخص أنت تعتقد بأن ما قاله هو الصحيح، ثم توقف المسألة. بمعنى الإنسان في نقاشاته يجب أن يفتح ذهنه يسمع. قد أنا لا أعتقد، أو بمعنى أنا أعتقد يقينا بأن ليس كلكم مقتنع بما أقول في كل ما أقول، لكن على الأقل كلنا يستفيد من بعض. لأن الإنسان إذا فتحت له مجال النقاش ولم يتكلم ثم تكلم في ظهرك، ماذا يعني هذا؟ يعني جبن، ويعني أنه دخل في باب الغيبة. أنت لأن الإنسان حتى وإن وجدتني على خطأ، ما هي أول خطوة يقوم بها الإنسان؟ النصيحة. أما الذي يفعله هؤلاء الطلبة، هل دخلوا في باب النصيحة قبل أن يدخلوا في باب التجريح؟ دخلوا في الغيبة مباشرة. كثير من الطلبة الآن بينهم يأخذون الكلام في العلماء بباب الجرح والتعديل، ولكن هذه هي الغيبة هي عينها. فعندئذ أول خطوة أنك ربما لو تجلس إلى ذلك الشخص، أنا أعرف كل أساتذة كليتنا، أنا متأكد من أنه لا يوجد أستاذ يردك ويقول لك لا تناقشني، أنا متأكد يعقينا. بمعنى كل أستاذ يمكن أن يناقش في هذه الكلية، أستاذ أنا سمعت أنه فلان أو أنك تقول كذا وكذا، وتناقشه في المسألة، تكون كخطوة أولى. ثم الخطوة الثانية إن رفض ذلك فعندئذ تهجره بالتي هي أحسن. أما الإنسان لا يعرف أي شخص أو لا يعرف ذلك الشخص ثم يتكلم فيه فعندئذ هي والله طامة كبرى، يتكلم فيه من دون علم، يتكلم فيه من دون علم. أذكره لأن قصة معرفة وحضر السداسي الأول. السدس الأول عند الشيخ سليم المصفير. كان طالب يحضر. في نهاية السدس قام بموعظة، ثم تدخل هذا وقال عندنا مشايخ ثلاثة وغيرها من الكلام الذي تتكلمون به. قالوا أسألك سؤال، ماذا ترى فيه؟ قالوا بصراحة، هل تراني مجابها للسنة؟ قالوا لا أعرف. 11 مجلس يجلس عنده مع الشيخ. قالوا هاشتني مجاب السنة، هذا كتاب حديث قول السلف، لكن قالوا لا أعرف. وكان لا يعرف كان عاجب. قالوا عندنا علماء وكذا، ثلاث علماء أخلاق عادية، وحتى أنا قلت مجلس ضغط قلت له تأدب، هذا الشخص كان يلقي عليه السلام الآن والله مبرحا. والله لو كان الأستاذ مثلا عمله بنفس طريقته، لأن لأن الأستاذ مصفية أعرف أخلاقه فاضل جدا والله فاضل والله أدبا وأخلاقا وتواضعا لم أرى منه يوما أنه تكلم أو أساء الأدب مع شخص أو صد شخص في وجهه والله من خيرة الأساتذة الذين أعرفهم وخصوصا بمعنى هم لما يرون بأن ذلك الشخص لأن أرى ذلك وأذكرها الآن أرى بأن مثلا أستاذ مصفية إن مثل المنهج السلفي يمثل عن حقيقة فهم يحذرون منه حتى لا يظهر المنهج السلفي الحقيقي لأنهم والله يبين المنهج السلفي الحقيقي هو التواضع الأخلاق والجلوس إلى الآخر وغير ذلك من الأمور هم يريدون أن يكرسوا أن المنهج السلفي هو أن تكون عابسا في وجه أخيك وأن لا تكلم الآخر وأن لا تجلس معه وأنك أنا طلبة درستهم أنا لا يهمني عندما يمر عليك لأنه درس عندك كان يسألني في الحصة الآن لا توجد بيني وبينه علاقة أرى أنه عندما يشاهدك يغير الطريق يغير الطريق ويبتعد أنا أن تقول لي السلام عليكم لن تضيف لي شيئا لا تقول لي السلام عليكم لن تنقص مني شيئا ولكن تخيل هذا الطالب الذي درس عندك ودرسته سنة وأنت تدرسه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتحاشى أن يلتقي بك ربما لشيء فعندئذ قلت والله طامة ولكن كثير من الأساتذة تخيل مثلا موقف كهذا من الطالب مع الأستاذ لو كان الأستاذ يتعامل مع الطالب على أساس أنا أستاذ وأنت طالب يوقفه في حده لكن الأستاذ همه دعوي أكثر منه لأنه يرى بأن ربما هذا الإنسان يلين قلبه فيرى ذلك البعد لأن الأستاذ في بعض الحالات يتنازل عن بعض الأشياء وقوفا عند المصلحة العامة لا توجد مصلحة خاصة أن أهان أنا كأستاذ لا يهمني لأنني أنا أريد أن أصل إلى جانب دعوي فعندئذ الأستاذ في بعض الحالات يتنازل ويسمع كثير ويتنازل أنا الموقف قلت هذا والله لم يؤثر فيك موقف شخصي ولكن أثر في الموقف بمعنى لو شتمت يكون أهون علي من ذلك الموقف لأن شتمي يكون شتم خاص ولكن بكتاب كهذا يسرب ويكون موجود في الكلية صعب ثم يعطى أنا لا يهمني أن أقرأ ذلك الكتاب لو وجدته في السوق ربما أقرأه ولكن أن يوضع لك على المكتب بما يعنيه الموقف هذا الذي أريده أن يوضع لك على المكتب ما الذي يعنيه أنك أنت من تدعي السنة وأنت هو المقصود من هذا الكتاب أنت هو الذي قصدك صاحب هذا الكتاب بأنه يجوز حمل السيف ضدك أو سل السيف ضدك لأنك من أدعياء السنة هذا هو الذي يفهم أنا لا أرى بأنه يفهم شيء آخر من هذا فهذا أمر خطير أنا هذا الأمر فكرت فيه قبل سنوات ولكن المشكل أين نرجع إلى النقطة الأولى ما هي أنه يحذر من الحضور عندك حتى لا يسمع لك أنا الآن بإمكاني أن أبرمج محاضرة أو ندوة وفي السنة الماضية كنت مع بعض الأساتذة أردت أن أبرمج ندوة حول الجرح والتعديل ما هي ضوابط الجرح والتعديل وهل الجرح والتعديل في عصرنا هذا على وفق الجرح والتعديل الذي كان عند المتقدمين الإشكال أن هناك جهات في الأخير تحذر هؤلاء الطلبة من دخول الندوة فلا يحضر تلك الندوة إلا من ليس فيه هذا المرض فعندئذ تقريبا الإشكال دوما أنه يحذره من أن يسمع لك لأنه يعرف بأنه لو سيسمع لك فإنه سيغير من أفكاره كثيرا هم يعرفون من هو أنا أجعل له الندوة أو أنا أجعل المحاضرة هم يعرفون بأنني أنا على عكس ما يقول الكتاب بمعنى هم يعرفون الأشخاص الذين يجعلون الندوة. بمعنى أنت الآن لو نجعل الندوة يكون فيها الدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان من المعتدلين، هو يعرف بأن هذا الدكتور، لأن المحاضرة تلقى وتجعل لها الأسماء الأساتذة، الأساتذة يعرفون بأن هؤلاء الأساتذة مستحيل أن يقولوا بذلك الفكر. فعندئذ قلت هذا هو الإشكال، أنه يغلق له رأسه، يجعل له رأسه مغلقا أمامك بشبهة أنه يحذر منك. فالطالب عندما يكون لا يدخل لك كيف تصيبه الفكرة؟ المهم نسأل الله العافية من هذا الأمر، والله أسأل الله العافية من هذا الأمر، لأن الأمر خطير جدا. وفي الكلية هذه وخصوصا أصبح الآن في السنوات الأخيرة أصبح عبارة عن كأنه أصبح هو الذي الواجهة، هكذا شعار 2000 أو ما بعد السنوات الألفينات هو الجرح والتعديل. كل سنوات عندهم شعار هذا الجرح والتعديل، جرح العلماء، التحذير من العلماء. هذه تجيهم السنة الأولى هذه غير يدخل يقابله في الباب يستناوه قبل ما يدخل. هذا باين سنة أولى، هذا السنة أولى باين أروح نحضره في هذا الجانب. بمعنى يقابله في الأول، عندك فلان سنة أولى شكل ما يقرروا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذا مبتدئ، هذا مبتدئ، هذا مبتدئ، هذا مبتدئ، هذا مبتدئ، هذا مبتدئ، هذا مبتدئ، السنة الأولى. ولكن الطالب في بعض الحالات ما تصنعه أنت، هو كما يقال صعب أن تبني شيئا ولكن سهل هدمه. ما تبنيه أنت في حصص أو في سنوات يهدمه شخص في حصة بحجة أنه هذا مبتدع. وخصوصا هناك الجانب الذي يلعبون عنه هو جانب الدين، كلنا يخاف على دينه، يقول لك لا تحضر عنده، ألا تخاف على عقيدتك؟ كلنا الآن لا يوجد أحد يتلاعب في أمور عقادية، يقول لك إنها ستطرح لك شبهة في عقيدتك، أنت عندما تمس في عقيدتك فإنك تتوقف. بمعنى يطرحون لك هذا الأمر، لا، إن حضرت عند الأساتذة في الكلية فعندها عقيدتك تصبح في المحك وكلهم مبتدعة. أنا مثلا في موقع التواصل الاجتماعي جاءني سؤال قبل أيام، يا أستاذ هل فعلا كل أساتذة الخروبة هم أشاعرة؟ هذا السؤال، هذا السؤال، وهل يجوز طلب العلم في خروبة وأساتذتها أشاعرة؟ أنا التي سألتني أجبتها بما يلي، قلت لها إن كانت، قالت لي أختي درست عند أساتذة وقالت لي بأنهم أشاعرة، قلت لها إن كانت أختك ترى أنهم أشاعرة فلماذا درست عندهم؟ لماذا درست عندهم؟ ولماذا تدرس في خروبة؟ فعندئذ الطالب هذا الذي يواجهه. وهذه الذي سألتني قالت لي أنا بصدد التحضير شهادة البكالوريا وأريد أن أدخل إلى الخروبة أو إلى الكلية، وأخبرت بأن ما في الكلية من العقيدة هي العقيدة الأشعرية، هذه تدرس سنة ثالثة ثانوي، لا تفهم في العقيدة شيء ولا تعرف ربما حتى أمور التوحيد، حذرت من أن العقيدة الموجودة في كليتنا هي العقيدة الأشعرية. فقالت لي أستاذ أصبحت في خوفة، هل أدخل الكلية وأدرس العقيدة الأشعرية أو لا أدرس أو لا أدخل الكلية؟ تخيل، هذا هو أول شيء قيل لها. لماذا؟ أنت دورك أن تبين له العقيدة السليمة فقط، أن تبين له العقيدة السليمة، أن تبين له العقيدة السليمة. أما العقائد الأخرى أن تقول له توجد عقائد أخرى، توجد عقائد أخرى وغير ذلك من الأمور، فهو يعرف في الأخير ما الذي يأخذه وما الذي لا يأخذه. أنت تبين له العقيدة السليمة ثم يعرف. لماذا تلزمه بأن يكون على تلك العقيدة؟ لماذا تلزمه؟ إن كان لا أكره في الدين، بمعنى أنت الآن شخص كانت عقيدته على عقيدة سلفية ثم في يوم من الأيام غير عقيدته، على أي أساس تلزمه أنت؟ أنت تبين له. هي مثلا أنا الآن مثلا أنا إذا قلت على عقيدة أهل السلف، أنا في مسائل العقيدة أعرف التوحيد، أمور التوحيد، أمور الصفات أسلم بها كما هي من غير خوض ومن غير كذا ومن غير كذا، وانتهت العقيدة. في أين العقيدة؟ أين ما هي الأمور التي يدرسها الطلبة 4 سنوات في العقيدة؟ أنا أعرف هذه هي العقيدة في مسألة التوحيد، أوحد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وفي مسألة الأسماء والصفات لا أخوض فيها كما كان السلف على ذلك عندما يسألون في بعض الأمور يسلمون بها كما جاءت. فعندئذ ما هي الأمور التي أدرسها 4 سنوات؟ الآن يوجد الأشاعرة يخالفون في بعض المسائل، أنا أسلم بأنني لا أخوض فيها، فأين الإشكال؟ إذا كان يفهم ما قد يغلق عليه الأمور، قد يغلق عليه الأمور. أستاذ هنا في الجامعة مثال أشاعرة قد في بعض الأمور يقدمون العقل على النقل، بعض الأمور يقدمون العقل على النقل. يوجد أساتير عندما يذكرون أمورا مخالفة لما كان عليه السلف تناقشهم، قد يسيئون معك، قد لا يردون عليك أصلا، وقد يسيئون الأدب مع مع مع عالم معروف أنه سلفي أو كذا من أهل الحديث. قصدي خلاص أن هناك أساتذة أيضا. نعم، أنا ضد التعصب من الجانبين. أنا ضد التعصب من الجانبين. أنا ضد التعصب الذي يكون من سلفي ويتعصب بالشكل ويصبح يتكلم دوما في الآخر، وضد التعصب الذي يكون من أشعاري ويكون منغلق. أنت عقيدتك سلفية وأنت مقتنع بها ونعم، هذا عقيدته أشعارية وهو مقتنع بها، كل شخص له تفكيره. بمعنى أن فعلا هناك حتى من الطرف الآخر في بعض الحالات تجد نوع من التحامل ونوع من كذا ونوع من كذا، أنا ضد هذا وضد هذا. نسينيكم خلي دقيقة شحال تفهم؟ وشنو؟ المهم أتمنى أن لا يكون هذا الفكر موجود. وصلت الرسم.